أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قلب الليل. مشاهدينا الأعزاء، تمر الأمة الإسلامية بأخطر مرحلة في التاريخ على الإطلاق، فهي مرحلة صعبة جدا، مرحلة ضيقة أضيق من حدقة العين. فلم يعد خافيا على أحد من الناس ما يعيشه المسلمون من حالة الضعف والمهانة والتخبط والاضطراب والتفكك والتدهور وبلبلة في الأفكار وزعزعة في العقائد وضعف في التربية وخواء في الروح واختلاف في الصفوف. والسؤال الآن الذي يجري في كل فكر ويجري على كل لسان ويتحدث به في كل محفل ومنتدى، ما هو العلاج الناجح لهذه الأدواء وما هو الحل الحاسم لهذه المشكلات؟ فنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال بعض محاور هذا اللقاء، وهي أصول وضوابط التمكين، شمولية الشريعة، الشريعة لا تحتمل النقاش، مبشرات النصر والتمكين، القصص القرآني ودوره في التمكين. مشاهدين الأفاضل، لنا حوار وأبحار مع ضيوفنا الأعزاء، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا. لابد أن نعلم أننا نعيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، 14 قرنا. جميل. ولابد أن نعي أن هذه الأمة قدر الله عليها صنوفا من الفتن. نعم. هذه الفتن بدأت بالاختلاف، ثم الاقتتال، ثم الفرق، ثم التفرق والانقسام. نحن نعيش زمانا يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يشهد بصدق النبي، لأن البعض قد يتهم النبي، يتهم الدين، يتهم القرآن حينما يرى الأمة مهلهلة وممزقة. ولكن حينما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاختلاف والفتن، يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. جميل. يرى الأمة اليوم قد أخذت بمحدثات الأمور في كل الفنون، وتبتعد عن السنة في الكثير. طبعا اللهم إلا القليل. من وفقه الله. نعم. لأنه لا الخير الباقي في الأمة. حينما نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم. نعم. كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. نعم. ولكن غثاء كغثاء السيل. يستشعر اليوم ونحن نعيش عالم الغثائية وزمن الغثائية صدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحالة وأعطانا الدواء. جميل. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحالة لن يستقيم هكذا، لأن هذه الأمة أمة لن تموت طالما هي على نهج الحبيب وتعاود هذا النهج وترجع إليه. نعم. ولهذا نجد مثلا في حديث المسند وغيره، الحديث الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل أو أزمنة الناس. تمام. حينما قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نعم. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ملك أو قال ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية إلى آخر، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. هذا التوصيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الواقع يجعلنا نفخر ونعتز بنسبتنا لهذا النبي ونحن نعيش هذا الواقع الأليم. ولا نلقي باللائمة على دين ولا على كتاب ولا على رسول من العالمين، لكن نلقي باللائمة على تفريطنا وتضييعنا وقصورنا. جميل. ثم نجد القرآن الكريم يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهنا نجأر إلى الله إن إحنا ننجو من هذا الواقع الأليم. النجاة من هذا الواقع الأليم، الواقع الذي لا يخلو من خير لكن يعمه الشر. جميل. ويعمه السوء. ليس هناك سبيل أو طريق للنجاة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالرجوع إلى النبي جميل. صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الصورة هنا عند المؤمن صورة واضحة المعالم، صورة بينة، يعرف ماذا عليه ويعلم قدره وحجمه. لأن بعض إخواننا الدعاء أحيانا يعني في غمرة الحماسة يظن أنه يستطيع أن يغير وجه الكون ويستطيع أن يعيد الأمة إلى مجدها وعزها. هذا أمر لا يملكه إلا الله، لكن الله أعطانا الأسباب ونحن نأخذ بالأسباب ونطلب من الله الهداية والتوفيق. جميل. فهذا هو التوصيف لهذا الوقت. أين نحن من هذه القمم السانقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة حينما وصف الخيرية لم يقل خير أمتي القرن الرابع عشر، جميل، وإنما قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الخبث. جميل. في خبث. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفتوح، فتوح الإسلام، الفتوح التي امتدت وشملت الدنيا بأسره، قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، قال فيفتح لهم، ثم ذكر ثلاثة قرون، فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله، فيقال نعم فيفتح لهم، يقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله، فيفتح لهم. قرون الخيرية، زمن الفتوح، زمن الانتشار، ثم جاء الضعف. الضعف سمة من سمات البشر أو سمة من سمات الأمم. الأمة تشب فتية ثم تسود وتقوى وتكبر ثم تبتلى بعناصر الضعف والتفريط. وحينما تكون أمة تحمل كتاب الله وتحمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي ضعفها من قوة ولا سلاح ولا عدد، لابد أن يأتي ضعفها من تفريط. ومن هنا جاءت هذه الأمة كسائر الأمم قبلها في الفرقة والافتراق، جاء ضعفها من هذا التفريط وهذا التقصير وهذا الانخلاع عن عصمة التمسك بالوحي، التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأرحب بالضيوف الأعزاء ومشايخ الأجلاء. معنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور العالم الرباني السيد حسين العفراني. أهلا ومرحبا بك دكتور، منورنا. الله يحفظك. ألف مرحبا. الله يحفظك شيخ، ربنا يبارك في جهود قناة الخليجية. الله يبارك فيكم يا شيخ. وأرحب أيضا بفضيلة الشيخ سامي المصطفى. أهلا ومرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا، منورنا. الله يحفظك شيخنا. يعني لا يخفى على أحد حال الأمة الآن، المخزي والمحزن. ففي ظل هذا الحال هل هناك مبشرات للنصر والتمكين؟ نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفوا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، بداية أرحب بأخي الحبيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني أنا وهم من هم على صوم متقبلين سيدنا الشيخ تمير. أسأل الله بارك أن يبارك في جهده يا رب، وفي وفي وفي علمه وفي دعوته، وأن يمد في عمره. في وسط الظلام الدامس يأتي الإنسان، يأتي الإنسان مبشر بالأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أنمة الخولاني رضي الله عنه: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب، فليس له عند الله من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسأبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. حديث سيدنا ثوبان وحديث سيدنا تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. في وسط هذا الظلام الدامس لابد أن نبعث الأمل، هذا مطلب شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم إن وعد الله عز وجل سيتحقق يوما من الأيام. لا تهيئ كفني يا عاذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. فإحنا بيكون كلامنا يعني انتشالا من وهدة وتثبيتا للقلق الحيران البائس اليائس، انتشالا من وهدة ليتململ راقد ويترشد متهور وليقوم غافل ساذج وليتنافت قاعد وليرفع رأسه إلى السماء من عنده بقية أمل. لا تهيئ كفني يا عاذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. ونقول لكل أعداء الإسلام ولكل ناعق ولكل مأجور، نقول له اخسأ فلن تعدو قدرك. لا تهيئ كفني يا عاذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. هناك مبشرات زي سيد الشيخ سمير طبعا هيفضل علينا، مبشرات من كتاب الله عز وجل، مبشرات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشرات من السنن الربانية، مبشرات من تاريخ المسلمين، مبشرات من الواقع. كل هذه سبعة الأمل على عودة مجد الإسلام، كما يقول قائله كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا. قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله عز وجل متم نوره، مهما حاول صبي أن يخفي نور الشمس بيده أو يحجب ضوء القمر بيده، إن هذا المصباح الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام تألب عليه مليون فرناندو وإيزابيلا من الصليبيين، مليون عبد الله بن سبا، مليون حيي بن أخطب، مليون أبي لهب، ذهبوا إلى مزابل التاريخ وبقي الإسلام. نعم، جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل كما وضح الدكتور سيد إن هؤلاء الأسماء ذهبوا إلى التاريخ وبقي الإسلام، وبقاء الإسلام من بقاء الشريعة. فكنا عايزين نتعرف من حضرتك يعني على خصائص ومميزات الشريعة الإسلامية. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو شعور لا أستطيع أن أكتمه لأن حتى لا أطق. فهو في الحقيقة من تواضع الشيخ، وأنا يعني أقول ذلك ليعلم الناس حتى لا تضيع الأمان، من تواضع الشيخ أنه يقول أخي ولا، لكن الشيخ هو أبي في سلسلة التفقه إن لم يكن جدي، فهو شيخ مشايخنا. الشيخ والشيخ الدكتور سيدنا الشيخ الدكتور العفاني معلوم وآثاره تنجيك عن أخلاقه حتى كأنك بالعيان تراه. فيعني ما أذكر إلا قول القائل كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من ماء. يعني أنا سأتحدث الآن كتاب الشيخ في هذا الصدد، كتاب مبشرات النصر والتمكين، هو مجلد كامل جمع الشيخ فيه فأوعى ما يستطيع أحد فيما أظن، وأرجو أن يتحدث في شيء بعدما تحدث الشيخ. تكلم في أكثر الأشياء، فالذي سأنقله الآن والذي سأتكلم عنه إنما هو من هذا. إنت كلمته يعني أنا الآن سأتكلم كلمة يعني يسيرة. والله العظيم لو ما كلمت لكي بحلقة لا العفو فيه صدر الشيخ. فأنا يعني في غاية الحلاء والله يا سيدنا، وأنا أقول للناس جميعا أنا استأذنت الشيخ أن أنا أترك الحلقة بين يديك تشهد. وأنا أيضا أبا الشيخ وأصرم علي إنما يعني هو الشيخ إذا وضعته في مضمار سدة وانتهى. من أحفظك كثير وبرك عمرك. الله يكرمك شيخنا جزاك الله خيرا، وأنا أشعر بالشرف والفخر والسؤدد أنني أتحدث بين يديك، لا على طريقة أنني أتحدث وإنما كما قال عكرمة قال له ابن عباس اليوم تكلم قال في مجلسك يا أبا العباس قال نعم حتى تخطئ فأسدده فأنا الآن أريد أن أخطئ أسدده للشيخ يعني لا على الملأ أنت غفلان يا ابني لا على العينين والرأس يا شيخ سمير الله يكرمك يا شيخ جزاكم الله خيرا والله العظيم أنا في غاية المتعة وإن كنت محروجا يعني هو كما قال شيخنا جزاه الله خيرا أن الأمة الآن تحتاج إلى من يبشرها بشيء وهذا هو فقه يعني هذا ما جاء به القرآن كنا في غزوة أحد ويعني هزمنا بعد أن كنا قد انتصرنا حتى عبر القرآن عن هذا قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والله ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزات مثل غزوة أحد وبيني وبينكم القرآن قالوا انظر يا أبا العباس ما تقول قال بيني وبينكم القرآن الحس هو القتل الزريع حتى قال بعض الصحابة لقد رأينا النساء من قريش وهم قد حسرن عن أثوابهن وقد بدت خلاخلهن يعني كأن المرأة النساء طبعا بيبقوا في آخر الصفوف فهي هزيمة نكراء يعني كشفنا الصفوف فعلا حتى ينظر الجندي من المسلمين فينظر إلى المرأة في آخر كما تعلمنا من سيدنا الشيخ في آخر الصفوف يعني انتصرنا انتصارا عظيما ثم بعد ذلك كانت هذه الهزيمة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مجروحا وكما تعلم كسرت رباعيته وشج وجهه وحده ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه ورجع الصحابة كاسف البال هنا أنزل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فهذا من المعالم أننا طالما أننا على ديننا وعلى هذا المنهج فنحن لا نهزم أبدا هذه أمة خلقها الله عز وجل إنما أنشأها الله عز وجل للخلود انتهى هذه الأمة لا يستطيع أحد أن هو يتسور أكتافها أو يمنح أكتافها أبدا لا يكون أبدا هذا الأمر لكن هذا أسلوب القرآني ولا تهنوا ولا تحزنوا لا ينبغي لنا الآن حتى وإذ رأينا هذه الأحداث حتى رأينا هذا الظلام الدامس الذي أشار إليه شيخنا لا ينبغي لنا أن نرجع إلى الوراء القهقرة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب قيل له أن اليهود في الداخل نقعوا فأرسل السعدين لما جاء السعدان قيل ما الحدث قالوا عضل والقرة يعني خانونا اليهود خانونا ماذا قال عليه الصلاة والسلام ما قال الدنيا اتخربت قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خلاص الله أكبر وسكت لأن الأمر كان لا يحتمل أن الناس يعني يقع على خطيهم قال يوما رجل لخالد بن الوليد على شفا وقعة اليرموك قال يا أبا سليمان انظر إلى عدد الروم قالت أعداد الروم أعداد مهيبة جدا ويعني كما فصل بقى سيدنا الشيخ في علو الهمة صحيح. وبين علو همة خالد الوليد بالذات يعني فقال إن أعداد الروم عدد رهيب يعني انظر ودي في الحقيقة أنا أريد بس إن أنا أخبر أمتي وبني جلدتي أنه لا ينبغي أن ننصت لكل ما يذاع على أسماعنا منذ أسابيع يسيرة قالوا ينبغي أن سيهدم المسجد الأقصى وسوف نفعل ما صنعوا شيئا منذ أسابيع الناس الآن الذين يكتبون يعني من جلدتنا ومن صفنا ويكتبون علينا هلك الناس لا يمكن عندنا قناعات والحمد لله نسير بها وعندنا عقائد نحيا بها قال الرجل لخالد ومع ذلك كان عدد الروم كما تعلمنا من سيدنا الشيخ يعني العدد الروم كان ضعف حتى قال ابن كثير في البداية جاءوك السيل والليل وملأوا السهل والجبل معهم أغصان الشوك يتقدمهم القساقسة يتلون في الأناجيل والناس يتلون بتلاوتهم لهم أصوات كهزيم الرعد يعني صوت بيهد الدنيا من عددهم ومع ذلك قال الرجل لخالد انظر إلى جموع الروم قال ويلك تخوفني أنا بالروم والله لو وجدت أن الأشقر بارئة من مرضه الأشقر من الفرس بتاع خالد جيلي بيه خمس أيام ما كانش بينزل ولا عشان يصلي فحافية الخف بتاع الفرس الكعب بتاع الفرس والقصة صححها سيدنا الشيخ في علو الهمة حافية الخف فالفرس ماشي يقدر يمشي تخيل الهمة يعني حتى قال هو أطلقها مثلا قال عند الصباح يحمد قوم الصلاة مش خمس أيام ورا بعض ما نزلش فلما نزل قال والله لو وجدت أن الأشقر بارئة من مرضه وأضعفت علينا الروم إن المخزون من خزله الله عز وجل صحيح. هذه من أصولنا الذي ينبغي المخزون من خزله الله عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى هذا ده شعار ينبغي أن نتخذه عندنا وأنا يعني أعتذر إن كنت قد أسهل دكتورنا الفاضل يعني كتابنا واحد ربنا واحد نبينا واحد قبلتنا واحدة ورغم هذا يعني كل هذه الميزات يعني مش موجودة في أي أمة من الأمم ورغم هذا في تشرذم وعدم تفرقة. يعني ممكن بعض الأئمة يسمعنا وإحنا بنتكلم عن التمكين والنصر يقول لك تمكين إيه ونصر إيه أنتوا تكلموا فيه والمسجد الأقصى مهدد وما فيش حد تحرك. فتعقيب حضرتك يعني. كما هو واضح أن الأمة متى بعدت أن بداية شمس الإسلام لا تأفل أبدا. إن أفلت في مكان تصع في مكان آخر. جميل. في وقت مكان غرناطة تسقط في نفس الوقت كان سليمان القانوني بدولة العثمانية يدق أبواب فيينا واصل إلى الميدان الرئيسي لسم شمس لم تغيب أبدا. أيام ما كان تتر بيخش دولة الخلافة العثمانية بيخش بغداد عاصمة الخلافة كانت تقوم للمسلمين دولة عظمى في بلاده في بلاد الهند. فالإسلام لم يستطيع أحد أن يغيبه عن مسرحه عن الكرة الأرضية. دي نقطة. إحنا لما بنبعد عن الكتاب والسنة يضيع منا كل شيء. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ربيعي بن عامر كان يدوس على بساط ملك الفرس ويقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الإسلام الأديان إلى عدل الإسلام من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنت فقدت الناس فقدت الاتباع للكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة. الآن ينعق عندك العلمانيون والدجالون والكذابون والمنافقون حتى قضية القدس اللي انت ممكن تجمع الناس حول القضية دي وتنقذ النيام يكون صوتك أذان ينقذ النيام والغفاة والكسالة والراقدين والمكسحين والصرش والعم. يعني حتى بكلامهم هم بن جوريون بيقول لك داود الصرد هتسقط بعد 50 سنة. ده بيقول عندنا نبوءات في كتابنا ان دولة إسرائيل ستسقط يوم من الأيام. ويجي نفسه عمرو موسى وزير في الأمين عام الجامعة العربية بيقول لك في مؤتمر وزارة الخارجية العرب سنة 2001 بيقول إن المفاوضات مع إسرائيل نوع من النصب السياسي. هو بيقول كده نوع بيقول إحنا بنرص نوع من النصب السياسي. إضاعة وقت. صحيح. يعني الناس حتى تشوف العقيدة عقيدة السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح مضيعة لو تمسك بها المسلمون بس بيقول واحد بس بمبدأ الولاء والبراء. الولاء والبراء بس كان الولاء والبراء ضياع الولاء والبراء كان سبب في سقوط القدس على مدار التاريخ. هناك الآن من ينعق من علماء السوء ويقول إن الصليبيين ليسوا بكفار. تفكرون برسين بعد كده ولا ايه؟ طب معنا اتصل شيخنا بعد كده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام جلال من ليبيا. يا هلا بك يا فندم. اتفضلي. نحيي فضيله الشيخ ونحيي فضيله الدكتور. الله يحييك تسلمي. اتفضلي يا فندم. ونحيي القناه الخليجيه وتحيه خاصه للشيخ الشيخ احمد صبيه اللي تو كان يتحدث في اللقاء. وتعرف تعبانه احنا من كلام كلب الخفيف. ارفع صوت حضرتك بس عشان الصوت مش واضح عندي. والله سامحني اللي تعبانه من النص لكن بس نعم انا اتفضلي يا فندم ارفع صوت حضرتك بعد اذنك. انا نحيي الشيخ فضيله الشيخ احمد الزغبه نحييه تحيه خاصه تحيه امه الاسلام تحيه من ليبيا خاصه تحيه من امه الاسلام كلها نحييه ونقول البطرس الندل خفيف هذا نعم. احنا الحمد لله ربنا شاكرين لحضرتك احمدنا احسن امه اسلام احسن امه وعظمنا نبينا احسن امه ومن اخر الانبياء وعظمه من البشر والحمد لله يا ربي سيدي. وتونا جبنا الحوار انه جبته على قضيه القدس والشعوب سامحني الشعوب رانا متحمسين ورانا شيء لكن وين النوم؟ وين النوم؟ اليهود تبني في هذه يعني وين النوم؟ أنا سامعني حتى الحديث معك الدرس الحديث مني تعبت من الموقف اللي توش بحته وتعبت. وبارك الله فيكم وويلكم يا أمة العربية ويلكم يا إسلام اليهود قاعد في النشطة. شكرا جزيلا يا سلام. في الحياة نعود شيخنا الولاء والبراء. نعم بعد إذن سيدنا الشيخ سمير أخذ وقت خمس دقائق ثم أنا أتمنى نصرف لك جزاك الله خير على مدار التاريخ كله هنا. تمام تأتي إلى قضية القدس اللي ممكن تجمع الناس يعني تجمع البقية من آخر رمق. نقول القدس الأول سقطت أول سقوط فيها بسبب خيانة الفاطميين. تمام الأفضل الوجه الأفضل لو كانت أثمان بتشتري كان سموه طيب. الأفضل ابن بدر الجمالي وزير الخليفة المستعلي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهير يحكي انتفاخا ثورة الأسد. كانت فلسطين تبع مصر ولاية من ولايات مصر وكان بدر الدين الجمالي فيها. راح الأول بعت مفوض للصليبين في أنطاكيا هديكم شمال الشام وانتوا تسيبوا لي جنوب الشام بما فيها فلسطين. لما الصليبين رفض وكان جسم منهج وكان ممكن المسلمين لو بطوب كانوا كانوا طردوا لدرجة انهم لما جم عرة النعمان بكرشعين اكل فكانوا بياخدوا قتل المسلمين يسلقوهم ويأكلوهم. لا حول ولا قوة. فبرغم ذلك الفاطميين لم يرفعوا سلاحا قط سلموا ورفعوا الرايات للصليبين في سبيل انهم يطلعوا الحامية بتاعتهم لعسقلان. ادعوا سقوط بسبب خيانة الشيعة الشعب الوقت اللي يقول لك ايه فيلق القدس مش عارفين. حتى هو جعفر العامري اللي خد جائزة احمد النجاري في معرض الكتاب الدولي عشان كتابه الصحيح المسند من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من سيرة النبي الاعظم بيقول في قوله عز وجل سبحان الذي اصاب عبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال المسجد الاقصى ده مش في فلسطين. ما فين يا عم؟ قال لك ده في السماء الرابعة هو البيت المعمور. طب البيت المعمور في السماء السابعة عشان خاطر الشيعة نزل ايه للسماء الرابعة. جمهور علماء الشيعة بيقول الكلام ده واحمد نجادي عطاله جايد عشان يقول الكلام ده. فعملية نظم بقى ان الشيعة يقول لك احنا بندافع على القدس ومش عارف الكلام ده. قال ده اول سقوط. السقوط الثاني بعد صلاة الدين الايوبي رحمه الله وأنزل الله له المثوبة بعد ما عاد القدس بعد الصليبين ما قتلوا 70,000 ذبحوا 70,000 في ساعات المسجد الأقصى حتى غاص القائد الإنجليزي إلى ركبتيه في دماء المسلمين. بعد صلاة الدين أيوب ما استردها راح الملك الكامل كان ملك مصر تحالف مع الصليبين عشان ايه يبقى له ملك مصر فسلم له القدس سلم لهم القدس والناصرة. جاء بعد كده الملك الصالح اسماعيل اللي هو حاكم دمشق كان بيحارب نجم الدين ايوب ابن اخيه حاكم مصر. وعشان ما يضعش ملكه عشان ما يضعش الملك منه وينتصر على نجم الدين ايوب تحالف مع الصليبين وملك فرنسا وسجن كبير ائمة المسلمين عز الدين بن عبد السلام. عز الدين عبد السلام في الوقت ده كان خطيب المسجد الجامع في دمشق. فلما علم ان صالح ايوب صالح اسماعيل بيبيح ان هما يبيعوا السلاح للنصارى نصارى اوروبا فافتى بحرمه بيع السلاح ثم قطع الدعاء للحاكم صالح اسماعيل فعزلوه عن الخطابه. فلما عزلوه عن الخطابه فجاء الوزير قال له ايه يفتكروه بقى زينا بقى يعني كده يزعل عشان الخطبه ولا كذا. فقال له انت ترجع للمسجد لخطبه بس بشهر تقبل يد الملك صالح اسماعيل ايه على الملأ. يقبل قال والله ما لا طبعا ما شاء الله. قال والله ما ارضى لملككم هذا ان يقبل يدي فضلا عن ان اقبل انا يده. ايها الناس انتم في واد ونحن في واد اخر الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. لما جت جيوش فرنسا حبسوا عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وباع الملوك والامراء حبسوه في خيمه جنب خيمه ملك فرنسا. طبعا فلما صوت عز الدين بن عبد السلام بالتهجد بالقران فاراد نوع من الدجل أراد صالح إسماعيل أنه يتقرب إلى ملك فرنسا، قال هذا الشيخ، أما تسمع صوت هذا الشيخ الذي يتهجب بالقرآن، حبسته من أجلكم، من أجل أنه حرم بيعة سلاحي لكم. فقال ملك فرنسا لو كان هذا الشيخ القسيس هنا لغفلنا رجليه ولا شربنا مرقته. نعم أنت الشيخ بعد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسفيني يا أخي على طلع لحضرتك. لديكم الله خير. وإياكم. سؤالي للشيخ الحبيب سمير مصطفى. طب ممكن حضرتك ترفع صوتك؟ سؤالي للشيخ الحبيب سمير مصطفى. هات ما عندك يا أخي تفضل. لا يفتي هنا إلا والله. لا والله. شيخ سمير أحبك في الله. حبك الذي يحترم الناس. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وأريد ما الحل للوصول للمسجد الأقصى وتحويله، وما هي السبل المترتبة على دخول المسجد الأقصى؟ جزاكم الله خيرا، رفع الله قدرك وجعلك في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. جزاكم الله خيرا. مع السؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور سعد. السلام عليكم. دكتور معانا؟ الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الو. وعليكم. انا معاك على الفاضي. اتفضل يا فندم. انا اتكلم يعني انا بعد اذن حضرتك، يعني انا ليا شطحات في الكلام اللي بتقولوه ده. على هو احنا بنتكلم سقوط دوله، سقوط المسلمين بعد خروجنا من الاندلس. احنا بنتكلم ونقول وعمال نشكب الصليبيين ونشتم اليهود ونشتم النصارى ونتكلم في كلام ملوش علاقه. احنا انا هقول لك، انا علماني مش علماني، انا خريج ازهر. تمام. ودرست طب الازهر وراجل معاه دكتوراه بدرس الازهر. المشكلتنا كمسلمين مش احنا مش عارفين عايزين ايه. طب عشان احنا نسمع حضرتك دكتور سعد. عايزين دكتور سعد اسمعني بس بعد اذن حضرتك. دكتورنا الفاضل. الو. دكتور سعد معايا. علشان اقدر اسمع حضرتك يعني ممكن حضرتك ايوه اتفضل. ايه ده بس ونسمعك زي ما انت عايز. نعم. تكلم بهدوء اتفضل زي ما انت عايز. انا هادي كويس. طيب. طب حضرتك من الواضح ان انت بتسمعنا من التلفزيون فاسمعنا يعني من التليفون بس. الدولة الاسلامية حصل بعد. الصوت بيرد علي مرة تانية عندي في الهواء من فضلك ايه في التلفزيون. شكرا جزيلا لاتصال حضرتك. يا ريت تعود الاتصال تاني ونسمع رأي حضرتك بعد إذنك. شيخ سمير، يعني الآخر كان بيتصل بيقول ما الحل للوصول للمسجد الأقصى؟ والله أنا أتمنى إن لا والله يتكلم بس تعقب على هو الأخ بيقول إن هو تمام. أنا أعقب بس بعد إذنك. تمام. أصلا نفسي أسمع الشيخ في الهيئة. والله لا تقول يا شيخ سمير جاوب. طيب تمام. طالما الشيخ قال لي بقى تمام. أتمنى بأمرك. تفضل. قال الله عز وجل فإذا كان وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. وصف هنا الألفاظ القرآنية هذه لم توضع هكذا مثلا أن يبقى في عباد هذه مش مقصودة بس يوصل كذا. لا، اللفظة موضوعة لغرضها. ولذلك كان الجماعة العرب لما نزل هذا القرآن انبهروا. يعني أنا حينما أنظر مثلا إلى مدح الوليد بن المغيرة إلى القرآن، والله إلا له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، قد لا تجد هذا المدح مثلا من بعض علماء المسلمين، لا تجده بهذا الأسلوب الراقي جدا. نعم. ليه؟ الرجل انبهر لأنه رجل صاحب لغة ففاهم المقصود منه. ذكروا أنهم كانوا يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم يختلون في ستائر الكعبة ويستمعونه وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. صحيح. من انبهارهم بهذا القرآن. لما يقول الله عز وجل عبادا لنا، كما ذكر سيدنا الشيخ في الأصول النص والتمكين أن بعض التفسيرين، بأن أحد التفسيرين بيقول أن العباد هؤلاء الصحاب. نعم. لما عبدوا أنفسهم لله. قاصرة فقط على جيل الصحابة. مش قاصرة. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. تمام. فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. تمام. لم يكتفي كما يقول الدكتور هي مشكلتنا وهي مشكلة العبودية. لا، على فكرة الدكتور ما وضحوا لي الآن في الكنترول إن هو بيقول إن المسلمين أنفسهم هم سبب الانتكاسة وليس اليهود والنصارى. هو ده توضيح هو اللي عايز يبينه للمشاهدين ويوضحه يعني. لا، واليهود والنصارى برضه. إحنا احنا معذرة احنا يعني ان احنا لينا دور في التفريط. ايوه الدور الاكبر أيوة. التفريط لكن أيوة. برضو في نفس الوقت أيوة. انت الولاء والبراء عندك ضايع تمام. على مدار التاريخ وزي ما يقول سيدنا الشيخ مصطفى الشيخ سمير يعني احنا ليه ندفن رؤوسنا في الرمال؟ نعم لانه عمي نتجسس بديننا. احنا لازم الاول ايه نعرف سر البلاء. الناس ضاعت عقيدته والخونة على مدار التاريخ يبيعون القضية. نعم يعني زي ما بيقول اللي بيقول لك اليهود والنصارى واليهود والنصارى. شيخنا الدكتور سعد رجع مرة ثانية. اتفضل سيدي. السلام عليكم يا دكتور. عليك السلام كده. يا هلا بحضرتك اتفضل يا فندم. اهلا بيك. انا الشيخ بيقول انا مش قصدي ان احنا احنا نرفض التبع على غيرنا. انا الدكتور سعد الزغبي استاذ. يا هلا بحضرتك يا فندم. احنا مش عايزين احنا نشوف تاريخنا الاسلامي. تاريخ الاسلامي بعد الخليفه الثالث اللي هو عثمان بعد مقتل سيدنا عثمان وبعد ما تولي علي بن ابي طالب فرض الخلافه ماذا حدث؟ الدوله الامويه على الدم. تاريخنا دموي. احنا الغرب احنا بنتكلم مشايخنا لما يدرسوا عقول الغرب. الغرب عقوله علميه واحد واحد تو اثنين واحد واحد واثنين. ماذا نوجه للغرب؟ نوجه القتل والدم والسفاهة والشتائم واللعن والسب. ما هو ده انطباعهم عن الإسلام. احنا مش عايزين نعمم برضه دكتور سعد بعد اذن حضرتك مش عايزين نعمم الموضوع ان هم ليه صلتهم على الإسلام. يعني انا هقول لك يعني اطلاق هذا الكلام على العنان المشايخ على المنابر. مشايخنا على المنابر ينعلوا ولعلوا. احنا اذا كان يا دكتور سعد قدام حضرتك صوره من الصور فدي الصوره مش تعمم على الاطلاق. يا استاذ محمد اتفضل. فين احنا عايزين نعمل كما هم طلبونا من الاندلس وعملوا في صمت وتقدموا في الصمت ولم علماء الامه الاسلاميه كلهم لموهم بيرن. اول مدرسه طبيه حدث في بيرن في فرنسا وخدوا علماء المسلمين وحوطوهم ودوهم هل علمية وبنوا النوادي العلمية في أوروبا الحديثة. يعني حضرتك بتقول طردوهم من الأندلس دلوقتي. يعني انت حضرتك عند علم حضرتك ان هم لما طردوا نص مليون واحد من الأندلس. دكتور سعد قوة الإسلام فطر في وحدة الإسلام حاولوا أن يفرقوا الأمة الإسلامية ونجحوا في تفريق الأمة الإسلامية وما زالوا من القرن بداية القرن 16 من الآن يفرقون الأمة الإسلامية. هتقول لي والله أنا الكلام معدود وحديث ولن فينا شك في حديث الرسول. يشكك في العرب اللي هم الغير ملتئمين غير ملتئم الجراح غير ملتئم القلوب. صحيح. العرب هم سبب المشكلة. عرض الجرح فينا إحنا في الدول العربية واضح كان العرب في المسؤولين عن الإسلام. نعم. إذا كان المسؤولين عن الإسلام في السعودية ما زالوا أقولك المسؤولين عن الإسلام في السعودية والهم اللي بيدعوا الإسلام في السعودية ما زالوا يؤمنوا بالرق الآن. يا سيد الفاضل ده حكم من أحكام رب العالمين. شكرا دكتور سعد. طب دكتورنا الفاضل هو كان بيتكلم يعني إن يتكلم الشيخ سمير عشان سمير يقوله وبعدين طب اتفضل شيخ تعقيب حضرتك على تفريق يعني تعقيب حضرتك في الحياة يركز على تفريق الأمة الإسلامية والعرب هو زي ما السيد الشيخ قال هو احنا متفقين تمام على ان احنا السبب وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير تمام انما ان احنا نوضح التاريخ زي ما سيدنا الشيخ ما قال وكيف سقطت وازاي العوامل اظن ده من الدراسة الذي يؤمن بها الدكتور صحيح دراسة لازم ندرس ده شيء ينبغي ان انما في الحقيقة ان هذا التوجه هو اللي بيتحدث عنه والتاريخ لما يمكن دمه زي ما هي دي المشكلة التوجه ده ان انت تخرج ان احنا النهارده لما يتحدث مثلا الخليفة عثمان وعلي ثم كانت الدولة هذا الاسلوب في الحقيقة هذا لا ترتضيه الشريعة صحيح. ان احنا نقول ان الدولة الاموية هذا قد استقى معلوماته مع الاسف الشديد وان كنت انا يعني اجل له شهادته وبيقول انا دكتور وكذا وكذا بس مع شديد الاسف ان الاهتمام بالدين عندنا مشكلة. انت استفدت المعلومات دي منين لما تقول ان الدولة الاموية التي ما ازدهر التاريخ بمثل دولة بني امية قدموها على دولة بني العباس الشيخ نعم والفتوحات فيها كانت اعظم من زي يعني هذا المسجد السليم الذي نتحدث عنه قبة الصخرة هذه من الذي زينها مراد الاموي سليمان بن عبد الملك ولا الوليد بن عبد الملك الفتوحات العظيمة اللي تحدث عنها الناس كانت زي وقال ان كانت دولة دموية الا لما أنا أضم هذا الكلام إلى كلام آخر أنه يقول لا ينبغي لكم أن تسبوا أحدا من اليهود ولا من الصليبيين ولا أن نتحدث عنهم، ثم هنا يقول كانت دولة بني أمية دولة دموية، فإذا ربطت أنا بين هذا وتلك أعلم أن التوجه نفسه توجه خطأ. وكمان شيخنا هو توجه إلى يعني سقوط الأندلس، وان يعني لا يعلم ان اذا كان يعني نص مليون واحد من الاندلس اخرجوا واجبروا على التنصير في بعض الحالات، وسقوط الاندلس بسبب ايه؟ بسبب طرف اهل الاندلس، وسبب تناحر الملوك، وبسبب الدويلات. نعم. والتاريخ يعيد نفسه، واللي ما عرفش تاريخ كويس عام سقوط قيام الدول وعام سقوط الحضارات واحده. نعم. ولله عز وجل سنن في الكون لا تتخلف ابدا. أنا لما بقول اليهود والنصارى ما بقولش أنا اليهود والنصارى هم أعداء دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الذي يعني الذي يبر الذي لا يحارب المسلمين نبره ولا نواليه، نقسط إليه ولا نواليه. منطق الولاء والبراء. أنا بقول ناس من المسلمين بيقولوا إن الصليبيين مش كفار. صحيح. يعني ايه ده؟ انت بتنكر معلومة من الدين بالضرورة. انت بتنكر صريع القرآن الكريم. بتتكلم ايه؟ اي دين انت تتحدث عنه انت بعد ذلك؟ هو ده واضح نفس التوجه زي ده. شيخنا نفس التوجه زي ما الشيخ بيقول. تمام. احنا في طرف الكلام لما اجمع انا بين اطراف الكلام افاجئ ان دي التربية على هذه الكتب. طيب يعني افاجئ ايه؟ اقول لا ما حدش يشتم هؤلاء ولا ينكر عليهم مش دي القضية. وعلى النحو الاخر ان دوله بني اميه دوله دمويه. يعني كانك تحطه علينا ومع ذلك نمضى نفس التوجه، وهو هو التزام العبد. دكتور سيد، التزام العبد يمنعه من ان يحظى بارقى الدرجات العلميه؟ سلام. هو الاسلام يقف حاجزا دون لا. تقدم الناس. لا. دكتور سيد. نعم تفضل معنا الشيخ حامد على التليفون. باريوز تفضل. السلام عليكم شيخ حامد. وعليكم السلام. سيد ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك شيخ حامد؟ تحياتي إلى الشيخين الجليلين، الشيخ سيد العسالي حفظه الله، وإلى الشيخ سمير حفظه الله. حياكم الله شيخ. يمكن بس يعني معذرة أنا على استحياء يعني أتكلم في مسألة الأخ الذي تدخل الآن، وأنا يعني لست مخالفاً رأي عليه، لكن لي مداخلة بسيطة لا تتعدى دقيقتين. مسألة التاريخ الدموي للإسلام. الإسلام لم يقدم تاريخاً دموياً أبداً بالمرة. بالعكس، الإسلام هو الذي استطاع أن يحقن أنهار الدماء التي أجرتها أوروبا من خلال الدولة الرومانية التي قامت بحركة توسعية داخل البلاد الشرقية وداخل البلاد غير الشرقية. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني ما قاله الشيخ سمير الآن، من أين نستقي التاريخ؟ التاريخ حينما كتب إما بأيدي المستشرقين وإما بأيدي الشيعة الذين كتبوا التاريخ بعد سنة 132 و 133 وكان بينهم وبين بني أمية ما بينهم من الخصومات. نعم. وهذا يعني أننا الآن قد تحول معظم تاريخنا إلى قصاصة منقولة من كعب محرف. وينبغي أن ينظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة جيدة. وهناك دراسة سابقة للإمام الذهبي عليه رحمة الله كان فيها أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، وكان يعني لابد من تحقيق الكتب بهذا الاسم. نعم. الفاتحون المسلمين كانوا كل أمام الكثرة الكافرة التي قاتلت هؤلاء. نعم. يمكن مشايخ الكرام، أنا أحيل الذين يسمعونكم إلى رسالة كان كتبها أبو فهر عليه رحمة الله الأستاذ محمود محمد شاكر، اسمها نعم. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. طبعا. وضح الهمجية والهمج الهامج الذي حاول خلال تطوافه في أوروبا تشويه سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشويه سورة المسلمين وتشويه سورة الإسلام، حتى وصل الأمر إلى ما حدث في الحروب الصليبية. وللأسف الشديد إن هؤلاء اعتذروا بعد 9 قرون على لسان البابا يوحنا بولس الثاني عما حصل في الحروب الصليبية. مش كلهم شيخنا كمان. 9 قرون أستاذ محمد في التاريخ الحديث علشان خاطر يعتذر عما حدث في البوسنة ورسم السلطان على القتلى وعما يحدث في القدس وقطع رؤوس الأذنة وجعلها قصيات للسجائر. يعني سننتظر كم عام؟ الإسلام هو الذي ابتدع بدعة التسامح الديني حتى بطرت الأمم معيشتها وحتى بطرت الأمم على حقدت الأمم على الإسلام. صحيح. ينبغي أن أن أن أن يوضح أن الذي ابتدع بدعة العنف هو اليسار. الحركة الإسلامية في تاريخها كله لم تعرف العنف. يعاب على الحركة الإسلامية أنها حركة الطاعة لأولي الأمر وأنها حركة تهدف إلى التربية وإلى التصفية، لكن العنف عرف من من خلال اليسار والشيوعية التي تفشت داخل بلاد المسلمين عن طريق الاستعمار. نعم. يجب أن ينظر إلى هذه الأمور نظرة طيبة. وأنا آسف للإطالة ويعني تحيات المزجاه إلى الشيخين الجليلين أمامك، وآسف إن كنت تعديت عليهما. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل، هذا يجرنا لأنه لابد من تمحيص الكتب وبخاصة كتب التاريخ. نعم. أنا هتكلم ثلاث دقائق خمس دقائق وأعطيكم مجال لحبيبي شخصيا. اتفضل. بس أنا عايز أقول إن أيام ما كان المسلمين يعني في أوج حضارتهم في الأندلس، في الأندلس كانت أوروبا تغط في إيه؟ في نوم عميق. الناس اللي بيقولوا لسان دمه ولسان مش دمه، رجل من بني جلدتنا يقول هذا الكلام. طيب يشوف حروب أوروبا اللي استمرت 40 سنة وبيت فيها ثلث سكان أوروبا بأيدي إخواتهم في الدين. الإسلام لما انتشر بحد السيف مطلقا، ولا راح حد السيف في إندونيسيا وعند السلطان لابو لابو في اليابان وفي الفلبين وفي غيره وفي غيره. احنا عايزين نقول حاجه. اتفضل يا شيخ. انا بقول ان التاريخ بتاعنا ده لابد ان احنا نعرفه ونعرف مين اعداء الامه. ما مش اعداء كانوا كيفيه ان احنا نعرف بيها التاريخ ازاي؟ كان بيدرس هنا مولانا ان الاتراك مستعمرين. ان الاتراك مستعمرين تزيد. ودرس ان اتاتورك ان يقال عنه الزعماء العرب يقول هذا مثل الاعلى. تمام. اتاتورك الذي اسقط دوله الخلافه، اتاتورك الابن الغير شرعي لام يهودي. صحيح. فاقرأوا كتاب الرجل الصالح. لما يجي العرب يا مولانا في الثورة العربية، الشريف حسين اللي هو كان لورنس العرب الذي يحب الصهيونية ويقول لمطران القدس ان حيم وإزمان نعله لا تشرف انت بتقبيله او بمسح، لا انا ولا انت. لورنس العرب خد الشريف حسين وخلاه بعرب الحويطات، طلعوا بالبنادق بدون الجنرال لومبي ما يقاتل، سلموا القدس اللي كانت ولاية تركية سلموها البريطانيين. هذه الخيانة بسبب الولاء، بسبب الولاء للنصارى. وعد بولفر، لأن بولفر كان بروتستانتي، وعدوا من أجل ذلك. تيجي بعد كده بعد شيء ما يروح يذهب، يجي بعديه ابن الملك عبد الله ملك الاردن جد الملك الحالي. ايه اللي يحدث؟ كان عينه قائد القوات العربيه جميعا في عام 1948 يخلي قائد القوات ايه بتاعه مين؟ الجنرال جلوب الانجليزي 100 في 10. يعني الذي سينقذ القدس الجنرال جلوب الانجليزي. تمام. يعني العملية ضايعة خالص. الناس لازم ترجع لدينك. تمام. لازم ترجع للكتاب والسنة، تطرد هذا العفن. طيب. هذا العفن وهذا الوباء المستجري. لابد يمكن العلمانيين. طيب شيخنا، البعض الآن بيعترض على الشريعة وعلى السنة، ومعنا تقرير لفريق الشيخ حسن أبو الأشبالي يتكلم عن هذا الكلام ويرد على هذا الكلام. نطلع فاصل ونرجع تاني. الحوار مستمر المشاهدين الأعزاء مع فريق الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني وأيضا مع فريق الشيخ سمير مصطفى. تكونوا معنا وتابعونا بعد الفاصل. حوادث معينة في حياة الصحابة أنفسهم، وهذه الحوادث بعد ذلك لا علاقة لها بأحوال الناس جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلى قيام الساعة. إذن يلزمه أن يقول إن دين الإسلام ينبغي أن يمحى ويزال من تاريخ البشرية بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أصحابه. لأن الدين إنما نزل من السماء إليهم، كهذه المرأة التي أتت وتشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن زوجها ظاهر منها. قال أنت عليك ظهر أمي، حتى نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر القصة. في صورة المجادلة. فحينئذ يلزمه أن يقول إن هذه الحادثة إنما نزلت لتحكم هذه المرأة وزوجها، لا تنتقل إلى أحد آخر. لا تنتقل إلى أحد. إذن حكم الظهار متعلق في تاريخ البشرية برجل وامرأة. هل يقول قائل عاقل بهذا القول؟ لا. والقاعدة المعروفة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا اللفظ لفظ عام يشمل كل حادثة مشابهة إلى قيام الساعة، ولا نستند ونتكئ على الحادثة المعينة التي نزل فيها الحكم العام. الحكم العام. فهذا بلاء عظيم جدا أن يقال إن الدين إنما يحكم جيلا معينا، هو جيل الصحابة. أنا لا أتصور أن مسلما يقول هذا أو يعتقد هذا، وإلا فلما نقرأ القرآن إذن ونتعبد بتلاوته إذن، وكيف نعمل بالقرآن ولما نعمل بالقرآن إذا كان نزل إلى جيل دون بقية الأجيال، أو لماذا نتعبد إلى الله عز وجل بدراسة السنة ومحبة السنة والدعوة إليها إذا كانت السنة موجهة إلى جيل واحد في تاريخ البشرية؟ شيء يعني لا يمكن أن نصبر. مشاهدين في كل مكان، التحية مجددا، ولازال الحوار موصولا معكم ومع الضيف الأعزاء ومشايخ الأهل الله فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني وفضيلة الشيخ سمير مصطفى حول موضوع مبشرات النصر والتمكين. شيخ سمير، يعني كما سمعنا من فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال هو يتكلم على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والآن البعض يعني يقول يعني أن الشريعة الإسلامية غير صالحة لهذا الزمان وهذا المكان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بأحاديث كانت مناسبة للبيئة اللي هو فيها في هذا الوقت وفي هذا الزمن. تعقيب حضرتك. والله الحقيقة هو هذا هو كما يقال الداء الدوي والموت الخفي، هو كما حدث ويمكن كما سمعنا من شيخنا مسألة الولاء لهذه الديانة. معنى ماذا يعني الشيخ بالولاء والبراء؟ الولاء والمحبة والنصرة لله ورسوله وللمؤمنين لهذا الدين. سورة القصص يا أستاذ محمد سورة نزلت كلها في مكة إلا آية واحدة في قول عبد الله بن عباس وسيدنا الشيخ، بقى أنا قلت للشيخ أول مغلط قول لي تغلط في قول سيدنا عبد الله، بس نزلت كلها وهم كانوا يسامون سوء العذاب. نزلت لتعلمهم أن أمة مثلهم كأمة بني إسرائيل كانت تسام أيضا سوء العذاب، ثم نصرهم الله عز وجل ورفعهم. إزاي؟ هو ده المناسبة، وإلا فأنا مالي بمالي ببني إسرائيل؟ ربنا يحكي لي عنهم ليه؟ لكن عشان نأخذ هذه العبرة، كما رفعهم الله عز وجل سيرفعكم. ولذلك الآية الوحيدة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه من مكة إلى المدينة في هجرته نزل عليه قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني سترجع إلى مكة فاتحا لا محالة. هذه الصورة أول ما افتتحت كيف افتتحها الله عز وجل؟ بتزكية الشريعة. تلك آيات الكتاب المبين، مجموع كلام أهل التفسير في كلمة المبين، قالوا الكتاب الواضح الذي بيّن الله فيه الأحكام والحدود والحلال والحرام والعقائد والعبادات والأخلاق، بيّن فيه كل شيء. ده من قناعاتنا، لازم نفهم إن ده إن، ولذلك هو النهاردة قضية القدس ليه بتروح مننا، لأن في الحقيقة إحنا بنطرح أفكارا، بنطرح حلولا من بنات أفكارنا. ينبغي أن نرجع إلى المشرب الأول كما قال الشيخ، ينبغي أن نرجع إلى التاريخ، ينبغي أن نرجع إلى شريعة، ماذا قال الله عز وجل وماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبدون ذلك نحن نسوي. وقد قالها عمر رضي الله عنه وافتتح الشيخ بها الكلام، قالها عمر قديما حينما قال له أبو عبيدة لقد فعلت اليوم فعلا عظيما يا أمير المؤمنين، لو أنك لبست لباسا كذا وكذا فإن أكابر القوم ينظرون إليك. فضرب في صدره وقال أوة لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنتم أذل قوم، فأعزكم الله بالإسلام، ومهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله. شريعة خالدة. هل عندنا رسول يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس عندنا حتى يقول ان هذه الشريعه. ما الذي غاير هذا؟ لماذا هؤلاء عندهم الذين يتخذون منهم اسوه وقدوه وكذا، لماذا عندهم الى الان يسمون باسماء اسلافهم ويشيدون بمجد اسلافهم؟ وبعدين احنا يا شيخنا جربنا الحضارات المستورده لا شيء، يعني الاشتراكيه الليبراليه الحداثه ما بعد الحداثه، حتى في كلامهم هم كما ذكر الشيخ انا بقول الان نحن نحيل الناس على كتاب مبشرات النصر والتمكين. اقرا هذا الباب الذي ذكره الشيخ في كلام اكابر هؤلاء، ان صح ان يكون يعني اذكر بس لكن ليس فيهم كبير، كيف قال هؤلاء في الاسلام؟ كيف قال؟ هم الذين اسموه بالمارد وقالوا اخشى ما نخشاه ان ياتي لهذه الامه صلاح الدين من جديد فيوجه خلافاتهم الينا. أخشى ما نخشى، لازال هؤلاء القوم يخض مضاجعهم هذا. ثم يأتي من بين جلدتنا من يحط علينا ويحط على هذه الشريعة. إذا أمننا أن هذا كتاب مبين يعقب الله عز وجل بعد ذلك ويقول نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فهو كتاب شامل جدا، خد بالك من المعنيين دول، كتاب شامل جدا ونزل بالحق، خبر من رأى وعاين وقدر سبحانه وبحمده. يبقى انا ما عنديش نقاش في التاريخ في ديننا في شريعتنا. صحيح. اذا قالت الشريعه شيئا لا استطيع ان ما فيش فيها بقى استثناء ولا كلام. لا استطيع، لانه نزل بالحق ولانه بين معذره معلش هذا الاثر الذي يخلب لبي ويذهل له عقلي. وهو صحيح مسلم ان يهوديا، الان نحن نقول بدوله بني اميه ولا ينبغي، يهوديا قال لسلمان الفارسي حدثكم نبيكم عن كل شيء حتى الخلاء. الرجل اليهودي انبهر بشريعتنا ونحن من بني جلدتنا من لا ينبهر. صحيح. والله نرجع الى وراء ولا نستطيع ان نمد خطوه الا بالشكل ده. شيخنا يعني سؤال اخير قبل ما نختم. يعني البعض الان عنده نظره تشاؤميه، فقبل ما نختم تقول له ايه؟ طب قبل كده هوتي انا اقول كلمه واحده. اتفضل شيخ. الناس اللي بيقولوا ان الذين اسفوا وجهلوا عموميه الاسلام وصلاحه للدنيا والآخرة وجعلوا أن الشريعة لا فصل في دين الله عز وجل بين الدنيا والدين أو بين فصل بين الدين والسياسة، عليهم أن يقوموا من جديد درجة انتماء إلى الإسلام العزيز النصير. لما يجي جلال طلباني اللي هو رئيس العراق الآن الكردي يقول علينا أن نعيد الأوراق الصفراء، الأوراق الصفراء يعني اللي هي ما تعادش البارية اللي ما عادش تنفع، التي أتى بها إلينا محمد من الصحراء على جمله الأقرب إليه. ده إيه ده بقى؟ ده رد ولا مش رد ده؟ أنا أبعد الناس عن تكفير الناس، لكن دي رد ولا مش رد ده؟ لما يجي واحد يقول لي أنت عطيله جزء ده والتقديرية يقول لك الكعبة دي أنا 4 مليارات ومش عارف إيه هنودوه مال السعوديين، لا لا لا نعمل كعبة هنا، نعمل كعبة هنا في سينا، واحد يقول لك نعمل كعبة في الدوية، واحد يقول لك نعمل كعبة في أبو أتاتة. خلاص ثابت في ديننا عز وجل الأقزام بيتطاولوا عليها الآن، يريدون أن يضيعوها. يا عم شيخ قول للناس أفيقوا الأول التزموا بالكتاب والسنة، ده ما بيصلوش، ده العليا وكبار القوم لا يصلوش. ناس تفوق وتعود تقوم من جديد درجة انتماء إلى السماء العزيز الرفيق، تقرأ كتاب الرد. وما لا يفيد في العلماء ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخف على امتي، غير الدجال اخف على امتي ايه؟ امراؤها. غير الدجال اخف على امتي ايه؟ قراؤها. فالمستقبل لهذا الدين، مستقبل لهذا الدين، مستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين، شاءوا ام ابوا. جزاكم الله خير يا شيخنا. مشاهدينا الفاضل في ختام هذا اللقاء اشكر باسم فضيله الشيخ الدكتور والعالم الرباني سيد حسين العفاني، جزاكم الله خير يا شيخنا واحسن الله اليكم. متعتنا كالعاده يا شيخنا. ده احنا كان انا كنت نفسي اترك المجال والله العظيم لحبيبي والله العظيم اتقرب الى الله بحب. والشكر موصول ايضا لفضيله الشيخ تامر مصطفى، جزاكم الله خير يا شيخنا. وفي ختام هذا اللقاء على طيب نشكركم على طيب المتابعه وحسن المشاهده، لكم مني اجمل امنيه ترقى تحياتي على امل اللقاء بكم في اللقاء الاخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.